الحب في الله مظلة جمع الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام في ظلها، فكانوا نجوما بهم نقتدي فنهتدي. هذا هو الحب، هذا هو الحب. رحلة يومية مع هذا الحب الأسمى. الإعداد والتقديم محمد الجهري. السلام عليكم ورحمة الله. في بادية من البوادي التي تحيط بالمدينة عاش شيخ وقور، كانت له قدم صدق عند ربه، وقد كان من أوائل الذين التحقوا بقوافل المؤمنين والرسالة المحمدية، فأصابه لأجل ذلك أذى كثير، وما زاده البلاء إلا استمساكا بدين الله وإقبالا على تعاليمه، كما أن إسلامه كان فاتحة خير على عشيرته الذين تبعوه على دينه. ذلك هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، فقيل جندب ابن جنادة، وهو أكثر وأصح ما قيل فيه. هو شريف من أشراف قومه وصاحب القلب الحي والنفس الأبية والشعور المرهف، والذي كان يرى في نفسه رابع أربعة دخلوا الإسلام، وإن كان قد ثبت إسلام نفر قبله ومنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك يعني أنه من الرعيل الأول في الإسلام. وقد سمع عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله، فتلوم أبو ذر على بعيره، أي تأخر بسبب البعير الذي يحمله، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره، ثم خرج يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، ونظر ناظر من المسلمين فقال: إن هذا الرجل يمشي على الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله والله هو أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده. وعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قرر أبو ذر رضي الله عنه أن يستقر في موضع يقال له الربذة، فرآه يوما المعرور بن سويد وعليه حلة جميلة، إلا أنه اقتسمها مع غلامه الذي يرافقه، بحيث ائتزر أحدهما بالنصف الأول وارتدى الآخر نصفها الثاني، فاحتار المعرور من هذه القسمة الغريبة وتعجب كيف لم يقم أبو ذر رضي الله عنه بارتداء كلا القطعتين لتصبحا حلة كاملة عليه، ثم يعطي الغلام ثوبا آخر؟ ونقل تساؤله إلى صحابي رسول الله ليقف على الحقيقة ويطلع على الحكمة من هذا التصرف، وكانت الإجابة عبارة عن موقف لا ينساه مدى حياته وقع له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكاية أنه كان لأبي ذر رضي الله عنه عبد مملوك، وحصل أن دار بينهما خلاف حول مسألة ما، وتطور الخلاف إلى تلاسن بالقول وتراشق بالألفاظ، فعير أبو ذر رضي الله عنه الرجل بأمه الأعجمية، فغضب العبد من هذه المقولة لما انطوت عليه من استنقاص له، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قول أبي ذر رضي الله عنه. وعندما استمع النبي شكاية العبد تمعر وجهه غضبا وقال لأبي ذر رضي الله عنه: أسببت فلانا؟ أفنلت من أمه؟ فاعتذر قائلا: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. لكن اعتذارا كهذا لا يمكن القبول به في ميزان الشرع. ثم تطرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيم أخلاقية وقال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم أي خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. وغدا إن شاء الله نواصل الرحلة. هذا هو الحب. الإعداد والتقديم محمد الجهري. الهندسة الإذاعية سعاد محمد.